الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فعيدكم مبارك سعيد، وأسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الشاكرين. أسأله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. معاشر المسلمين والمسلمات، نعيش مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومناسبته واضحة. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. الوقفة الأولى، لا شك أننا نعيش هذا اليوم وهو يوم النحر، نعيش يوما معظما عند الله تبارك وتعالى. هذا اليوم لله تبارك وتعالى تفضل به علينا، هو من أعظم، بل هو أعظم أيام الدنيا. هذا اليوم اللي هو تعالى العيد هو أعظم أيام الدنيا كما ورد في الحديث. أعظم أيام الدنيا يوم النحر، ثم يليه يوم القر. يوم القر هو اليوم، أو هو يوم الحادي عشر، تتسماش يوم القر لأن فيه يقر أهل منى في منى. إذن عندنا يوم النحر، هذا أفضل الأيام، ثم يليه في الفضيلة يوم القر، ويوم 12 و13 يتسمى هذا يوم النفر. يوم النفر ما عليناش. إذن فهذا اليوم هو أعظم أيام الدنيا. علاش؟ لأن فيه تباشر عبادة عظيمة، اللي هي عبادة النحر، عبادة النحر وعبادة الذبح، حيث إن المسلم يقصد بهذه العبادة وجه الله تبارك وتعالى، حيث يوجه وجهه إلى الله ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه صالح الأعمال. الوقفة الثانية، أيام التشريق. سمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثلاثة أيام بعد يوم العيد تسمى أيام التشريق. سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، تيقدوه تيقطعوه تيقدوه تيعرضوهاش للشمس، ما كان عندهم ثلج ولا شي حاجة. أما احنا ولله الحمد فإن الله تبارك وتعالى قد امتن علينا بنعم كثيرة. إذا سمعتي أيام التشريق، ما معنى أيام التشريق؟ يعني الأيام اللي كانوا تيقطعوا فيها اللحم وتيعرضوهاش للشمس. هذه الأيام كذلك هي أيام معظمة، فيها تظهر منة الله سبحانه وتعالى ونعمه علينا، حيث إنه سبحانه وتعالى وسع لنا في المأكل والمشرب. جاءوا يقول لك هذه الأيام اللي هي 11 و12 و13 وسع فيها على نفسك، رفه حتى تعلم رحمني الله وإياك أن هذا الدين ليس دين تشدد ولا دين ضيق كما قد يتوهمه البعض. لا، متجي الفرصة الشارع هو الذي يطلب منك أنك أش توسع على نفسك. ولذلك من صام هذا اليوم اللي هو أيام التشريق فصيامه محرم إلا في مواطن أجازها الشارع. أما إحنا دابا الآن الإنسان إذا بيصوم هذه الأيام تاع التشريق لا ما يمكنش، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا فهذه الأيام الثلاثة يوسع الإنسان فيها عن نفسه ويرفه، يأكل ويشرب ويضحك وينشط ويخرج مع وليداته ويتفجج، فهذا أمر مطلوب لدى الشارع. ولذلك قال أيام التشريق مالها؟ أيام أكل وشرب. أيام أكلين وشرب لمستعين الله تبارك وتعالى في العمل تاعه ويسد حانوته ويعيش مع ولداته وينشاط ويضحك ويبسط. فهذه كذلك قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولا تعتذر رحمني الله وإياك بأن وراك العمل الفلاني ولا لبزبة، لا لا لا، هذا أولى، لأن حتى الجسم تحتاج إلى الجسم يحتاج إلى هذه الأمور، وكذلك الأسرة تحتاج إلى هذه الأمور. شحال من البيوت الآن قد خيم عليها المرض والتباعد والشقاق بين الرجل وزوجه وأبنائه بسبب الإخلال بمثل هذه الأمور. ولذلك تلقى بعض الناس عندهم واحد جدية متناهية لعمل ساعة تعتسمي كدائوة العمل العمل لا لا لا، والساعة الشارع قال لك والساعة والساعة لنفسك وعطياش وعطي الحق لوليداتك من زوجة وأبناء ولاعبهم واضحك معهم. فهذا مقصود لدى الشارع، فهذا مقصود لدى الشارع. إذن أيام التشريق أيام أكل وشرب، ثم قال بعدها وذكر لله. وذكر لله هنا بتزدنا واحد الفائدة أخرى، أشنا هي؟ وهو أن المأكل والمشرب حينما يوسع الشارع فيه إنما يوسع فيه لغاية. هذا الشيء اللي الله تبارك وتعالى وسع لنا وعطانا المأكل والمشرب وسع لنا في الدنيا تاعنا، ماشي مقصود لذاته، مقصود باش تزيد في الشكر والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يستعان بنعم الله على معصيته. من التي يعطيك الله تبارك وتعالى يوسع عليك خصك تزيد في الشكر، خصك تزيد في الشكر، خصك تزيد في الشكر. الشكر ماشي الإنسان يستغل هذه النعم في معصية الله. إياك ثم إياك. ذكر عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قرب إليه العشاء، حطوا لي واحد العشاء مزيان تشتهيه النفس، فأكل رحمه الله حتى شبع، كلا مزيان ونشط مع رزته، ثم قال يقال أشبع الحمار ثم كده. أشبع الحمار هذا مثل، ثم كده يعني تضرب عليه تمر، شبعتيه تضرب عليه تمر. اسمع، فما زال يصلي حتى أذن المؤذن، حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر. يعني أش من اللي يشبع أش قال إذن خصو يدي أش زكاة هذا الأمر اللي هو الطاعة. ولذلك الله تبارك وتعالى قد يقولنا في القرآن والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. اسمع اسمع النعمة، كذلك سخرناها لكم، كذلك سخرناها لكم. شوف هذيك البقرة اللي تذبح ولا ذاك الجمل اللي تذبح ولا ذاك الخروف اللي تذبح، ما تبي تذبحه كي تعطيك راسه، من الذي ذلله لك؟ إنه الله. كذلك سخرناها لكم. وإلا شوف بعد مرة شي خروف ما تيبيش يقود تنوض الرعى في الناس، صور مثلا الخرفان كلهم كانوا على هذه الشاكلة غادي يموت اللي يموت ويحيى اللي يحيى إلى غير ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن يسخر لك ذلك. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. إذن فالحمد لله على هذه النعمة، كذلك سخرناها لكم. إذن الغاية شناهي؟ الغاية شناهي؟ لعلكم تشكرون. ومن شكر الله تبارك وتعالى الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله. إذن ها المقصود بهذا التسخير هو أنك في هذه الأيام المباركة تكثر من ذكر الله، كبر هلل سبح والأمر فيه سعة. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يكبر في هذه الأيام حتى يسمعه أهل المسجد فيكبرون بتكبيره. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا يكبر في منى في ممشاه وفي بيته وفي فسطاطه. إذن أحيوا رحمني الله وإياكم هذه السنة. إنسان غادي جاي كبر كبر الغواد يسمعك الناس كبر وأحي هذه السنة، يكون لك أجر الفعل وأجر الإحياء. غادي تكبر جاي تكبر، هذا تسمى التكبير المطلق. ولا تنسوا أيضا التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات المفروضة، وأما النوافل ففيه خلاف بين أهل العلم. إذا مثلك من الصلوات المفروضة تنكبروا بعدها تكبيرات تسمى ذلك تكبير للمقيد، وهذا يكون بعد الاستغفار وبعد قولك اللهم أنت السلام إلى آخره، تتكبر تسمى التكبير المقيد. إذن فمن باب شكر الله أنك تكثر من تكبير الله جل في علاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المصطفين الأخيار، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. كذلك من الموقفات مع هذا الحديث أن هذا الحديث جمع فيه ربنا جل في علاه، وهذا من نعمه علينا، جمع لنا فيه بين نعيم الأبدان ونعيم القلوب. هذه مسألة مهمة خصنا تفطنوا لها. الناس دابا الى بغيت تشوف المسار تاعهم كلهم، الى بغيت تشوف المسار تلقى الاعتناء بالابدان 100 100، تلقى الانسان تيتريني، تلقى الانسان تيلعب الكره، تلقى الانسان تياكل مزيان، تلقى الانسان تيتفجج. لاش هذه الامور كلها خدمه للبدن، لكن واش الامر تيوقف عند هنا؟ لا، المسلم ما تيوقف عنده الامر هنا. كذلك يسعى الى نعيم القلب. عندك تكون كامب مغفل، حياة كلها تتمضيهاش في خدمة البدن، تلقى الإنسان ما شاء الله صحي قوي البدن، إيه هذا مطلوب، ولكن إياك أن تغفل كذلك عن صحة وقوة القلب. شوف الشرع كيجمع بينهما هنا، أكل وشرب لاش هذا خدمة للبدن، وذكر لله هذا خدمة للقلوب، لأن هذا هو التوازن، وهذا هو اللي باه منك الشارع. أما إحنا دابا الآن الغالب الناس لقاش المكلة والشراب والنشاط والزهو كذا، ولكن أين نعيم البدن؟ ولذلك الإنسان تفوته السعادة وتفوته الطمأنينة، تيقولك مالي ما نشط، خصني شي حاجة، ياك بسيارتك وبولادك ومزوج وما خصك تاخذ، تيقولك لا ما نشط. والدليل على ذلك الآن الغرب، الغرب الآن يكيدون ويجتهدون، لكن مع الأسف في خدمة البدن يقتصرون فقط على خدمة البدن، لكن أين خدمة الروح؟ أين خدمة القلب؟ فين هي سعادة القلوب؟ ما كيناش. ولذلك يكثر فيهم الانتحار وتكثر فيهم التعاسة، تتلقاش تتلقى دابا النصراني ولا تتلقى اليهودي اش تعيس في حياته، لأنه اش خصو شي حاجة اللي هي ذكر الله تبارك وتعالى وطاعته. ولذلك الإنسان كما قلت يجمع بين خدمة البدن وخدمة الروح، وهذه هي الوسطية، وهذا هو الاعتدال. ولذلك السعيد من جمع بين الأمرين. أعطي البدن تاعك حقه، تا البدن عنده حق عليك، كي قلنا قبيله مشات مع راساتك وضحاك وكذا، ولكن لا تنسى أيضا خدمة الروح، خدمة الروح. إذن فالشارع هنا جامع بين الأمرين. كذلك من الفوائد في هذا الحديث أن فيه يظهر نعم الله تبارك وتعالى علينا. تيخص الإنسان وهو تعيش هذه اللحظات يتحسس باش بالقلب تاعه النعم تاع الله تبارك وتعالى. شوف نعم كثيرة. شوف الإنسان كي تياكل، واحد مسكين بغى ياكل ما قدش مرض ولا غيره، واحد قاعد فيه ما مريض ولكن ما لقى ما ياكل، وانت اش انعم الله تبارك وتعالى عليك بنعم كثيره. ولذلك ربنا جل في علاه يذكرنا في كثير من الايات ان نتذكر نعم الله علينا. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم، يا ايها الناس مؤمنكم وكافركم اذكروا نعمه الله، يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم. واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم. علاش؟ لان الانسان اللي تيشوف النعم تاع الله تبارك وتعالى عليه وتيحس بها لا يزدريها ولا يحتقرها. هل تعلم رحمني الله واياك انك دابا الان تمع وليداتك، وعد شوف مسكين فين بايجي ولكن ما قدش لسبب من الأسباب. هل تعلم رحمني الله وإياك أنت الآن أنت تتأكل وتتشرب، واحد بيأكل ما قدش لمرض ولعلة، هل تعلم رحمني الله وإياك أن واحد كاين الصحة وكاين الوليدات ولكن ما عندوش باش يشري؟ هل تعلم رحمني الله وإياك أن كثير من الناس دابا الآن هالفلوس وهكذا ولكن اش فاقدين نعمة الأمن وهكذا؟ هل تعلم رحمني الله وإياك أن أعظم النعم عليك نعمة العافية؟ العافية تتاكل القطيب وتتبع كويستتاي شوية الخبز وتتقول الحمد لله هاش ها نعمة كبيرة هذه، تتقول هذا الشيء ضحية هذا العام بنينة، ها الدوارة خرجت لذيذة. لا لا لا، راه ماشي الدوارة اللي لذيذة، العافية هي التي لذذتها. أشنو هي العافية؟ هو بصحيحتك. وشحال من واحد فقد هذه النعمة. ولذلك بعض الأمراء استدعى بعض الأعراب ويحط لي واحد الخروف مقاد وطيب ومزيان، هذاك تيتسناش العربي يثني على الطعام، فلما لم يثني على الطعام قال له الأمير أليس هذا الطعام أليس هذا الطعام بلذيذ؟ قال بل لذذته العافية. قال بل لذذته العافية. تنقول احنا اللي أعطاه الله صحته أعطاه كل خير، فأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الذاكرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. ولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.